الأخ الرابع يريد أن يتقدم لابنة خاله، يجوز في هذا حال الشيخ؟ لابنة مين؟ ابنة خاله. لابنة خاله؟ نعم. يعني هن لهم خال؟ نعم. اثنين لهم خال؟ ايوه نعم. طيب هي معروفة بس ماني عارف انا شو وجه السؤال. لو واحد راضع من ام اثنين، نعم، فهو الرضيع بصير اخوهم، لكن هل مرضعان من الام ما بصير اخوهم؟ ايوه مو هي معروفة عندك؟ ايه نعم نعم شيخ. طيب في فرق بين هي وهذيك؟ لا شيخ، بس بدي اتاكد من الصورة الأخيرة، إنه اللي ما رضع به حق له ياخذ أي شيء. إي نعم. حتى نفس الأم. إي نعم. أيوه. الله يجزيك خير شيخ. الله يحفظك. السؤال